أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم تبارك وتعالى يضحك. قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم وعليه كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفئ نور المنافق صلى الله عليه وسلم. ثم ينجو المؤمنون فينجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر، وسبعون ألفا لا يحاسبون، ثم الذين لونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون به فناء الجنة، ويجعل لهم أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى يجعل الله له الدنيا وعشرة أمثالها معها، رواه مسلم صحيح. وفي رواية فنحن يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق، ذكرها عبد الحق في جمع بير الصحيحين. ولعبد الرزاق رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى، ينظرون إلى وجهه فيخرون له سجدا، فيقول ارفعوا رؤوسكم فليس هذا بيوم عبادة. وللدارقطني عنه رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا. ولأبي قرة عنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة جمعت الأمة، فذكر الحديث وفيه فيقول أتعرفون الله عز وجل إن رأيتموه؟ فيقول نعم، فيقول كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون نعلم أنه لا عدل له، لا مثيل ولا شبيه. قال فيتجلى تبارك وتعالى فيخرون له سجدا. وفي سورة ابن ماجه عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور فرفع رؤوسهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال تعالى السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قوله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى فيهم بركته ونوره. يعني نسوا كل نعيم هم فيه من شدة لذة النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى. والبيهقي عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في مجلس لهم سطع لهم نور على باب الجنة فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف، فقال تعالى يا أهل الجنة سلوني، قالوا نسألك الرضا عنا، قال تعالى رضاي يحلكم داري وأنا لكم وأنالكم كرامتي هذا أوانها فسلوني، قالوا نسألك الزيادة، قال فيؤتونا بنجائب من ياقوت أحمر أزمتها زمرد أخضر وياقوت أحمر، فجاءوا عليها تضع حوافير. ما هي النجائب يا أخوان؟ الإبل. النجائب هي الإبل، تضع حوافرها عند منتهى طرفها، فيأمر الله بأشجار عليها الثمار، فتجيء جواري الحور العين وهن يقولن نحن الناعمات فلا نبأس ونحن الخالدات فلا نموت، أزواج قوم المؤمنين الكرام، ويأمر الله عز وجل بكثبان من مسك أبيض أذفر، فتثير عليهم ريحا يقال لها المثيرة حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة الجنة، فتقول الملائكة يا ربنا قد جاء القوم، فيقول مرحبا بالصادقين ومرحبا بالطائعين، قال فيكشف لهم الحجاب فيظرون إلى الله تبارك وتعالى ويتمتعون بنور الرحمن حتى لا يبصر بعضهم بعضا، ثم يقول ارجعوهم إلى القصور بالتحف، فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى نزلا من غفور رحيم، رواه في كتاب البعث والنشور وفي كتاب الرؤية. وللدارقطني عنه رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة، والحديث ضعيف جدا. ولأبن وهب والدارقطني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فكان أكثر خطبته ذكر الدجال يحذرنا منه ويحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته، فكان فيما قال لنا يومئذ إن الله عز وجل لم يبعث نبيا لحذر أمته، وإني آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج في كل محالة، فإن يخرج أنا بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج فيكم بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه يخرج من خلة بين العراق والشام عاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله اثبتوا، وإنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم ما كتب عندي يثني أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه وليقرأ فواتح سورة الكهف، وإنه يسلط على نفس من بني آدم فيقتلها ثم يحييها، وإنه لا يعد ذلك ولا يسلط على نفس غيرها، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليغمض عينيه وليستغث بالله

أما شرفه وفضله في الدنيا فإن الله تعالى جمع فيه أمر الخلق وأمر وأما ما يرجى فيه فإن في ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألن الله فيها خيرا إلا أعطاهما إياه. وأما شرفه وفضله واسمه في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى إذا سير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وجرت عليهم أيامها وساعاتها ليس بها ليل ولا نهار إلا قد علم الله مقدار ذلك وساعاته. فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرز أو يخرج في أهل الجنة إلى جمعتهم نادى مناد يا أهل الجنة أخرجوا إلى دار المزيد لا يعلم سعته وعرضه وطوله إلا الله تبارك وتعالى. في كثبان من المسك قال فيخرج غلمان الأنبياء بمنادر من نور ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت قال فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم فعث الله تبارك وتعالى ريحا تدعى المثيرة تثير عليهم أثار المسك الأبيض تدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وأشعارهم فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله. يعني الله سخر الريح تطيب الواحد منهم أعظم ما تطيب المرأة زوجها. قال ثم يوحي الله سبحانه وتعالى إلى حملة العرش فيوضع بين ظهراني الجنة وبينه وبينهم الحجب فيقول أول ما يسمعون منه أن يقول أين عبادي الذين أطاعوني في الغيب ولم يروني وصدقوا رسلي واتبعوا أمري فسلوني فهذا يوم المزيد. قال فيجتمعون على كلمة واحدة ربنا رضينا عنك فارض عنا. قال فيرجع الله تعالى في قولهم إن يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي فهذا يوم المزيد فسلوني. قال فيجتمعون على كلمة واحدة ربي وجهك أرنا ننظر إليه. قال فيكشف الله تبارك وتعالى الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره. قال ثم يقال ارجعوا إلى منازلكم. قال فيرجعون إلى منازلهم وقد خفوا على أزواجهم وخفيني وقد خفوا يعني تغيروا وقد خفوا على أزواجهم وخفينا عليهم مما غشيهم من نوره. فإذا صاروا إلى منازلهم يزداد النور فإذا صاروا إلى منازلهم يزاد النور وأمكن ويزاد وأمكن حتى يرجعون إلى صورهم التي كانوا عليها. قال فيقول لهم أزواجهم لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها. قال فيقولون ذلك بأن الله تجلى لنا فنظرنا منه ما خفينا به عليكن. قال فلهم في كل 7 أيام الضعف على ما كانوا فيه. قال وذلك قوله عز وجل فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولابن مهدي عنه رضي الله عنه في قوله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. قال الحاكم رحمه الله وتفسير الصحابي عندنا في عقب المرفوع. ولابن خزيمة عن أبي نظرة قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنه فقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله دعوة فعجلها في الدنيا وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فآتي باب الجنة فأخذ بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال من أنت فأقول أنا محمد فأتي ربي وهو على كرسيه وعلى سريره فيتجلى لربي فأخر له ساجدا. ولأبي بكر بن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى في كل جمعة في رمال الكافور وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا. وللصغاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خلق الله الملائكة لعبادته أصنافا فإن منهم الملائكة قياما صافين من يوم خلقهم إلى يوم القيامة وملائكة ركوعا خشوعا من يوم خلقهم إلى يوم القيامة وملائكة سدودا منذ خلقهم إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم تعالى ونظروا إلى وجهه الكريم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وللدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن فضاله عن ابن عبيد رضي الله عنه كان يقول اللهم أن يسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ولا تعقلوا إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليست بنائية ولا حجرة ولا حجراء فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال الصغاني حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عدي بن أرطاه يخطب على المنبر بالمدائن فجعل يعظ حتى بكى وأبكى ثم قال كونوا كرجل قال لابنه ويعظه يا بني أوصيك ألا تصلي صلاة إلا ظننت أنك لا تصلي بعدها غيرها حتى تموت وتعالى يا بني نعمل عمل رجلين كأنهما قد وقف على النار